يا نفس توبي فإن الموت قد حان. الموت وعص الهوى أول ما يزيد الحب الموت والحدث الجد نهاية البشر أجمعين قاطع آمال مؤمنة نهايتك أنت ونهاية أنا ونهاية كل حي على وجه كل من عليها فان كل حي على وجه كل نفس ذائقة الموت أهل يتجول في عبرة أبدت الصالحين وأفزعت الأبرار العديدة وأفضت مضاجع الصالحين علم أن نأخذ منها زادا نرفع من همتنا لنيل القربة عند رب العالمين نسير قليلا بين مكانه وجماجم موتنا نتعرف على اللحظات التي سنعيشها يوما إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. مؤسسة الركائز للإنتاج والتوزيع معكم في محاضرة للشيخ عباس بتان وهو مغسل أموات معروف رأت عيناه من العبر ومن عجائب الموت والحب ما يستحق أن يرويه على مسامع كل ذي عظة وعبرة ومن سيصير يوما إلى تلك الحب. إنها وقفة وقفة وقفة مع مغسل مع مغسل مع مغسل يا أخوان اليوم فقدنا نور وقفة من أنوار الله في المسجد هذا وقفة الإمام يقول يا أخوان اليوم فقدنا نور من أنوار الله في المسجد هذا فأصابني الانهيار. يقول الإمام لقد تذكرت أن أخي كان لا يوجه وجهه للقبلة في المسجد فأراد الله أن يفضحه داخل القبر. تخيل الميت هذا أمامي شيء هيكل عظيم وأنا تأكدت أنه ما حيعيش بالشكل هذا لكن سبحان الله يا أخوان وقف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لعسى ولعل الله أن يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. وقف ملفوف الرأس بشماغه لفة غير طبيعية كأنه مشنوق فقمت بنزع هذا الشماغ بصعوبة من وجهي وليتني لم وقف تشنجت يدي بسبب أن هذا الرمل كان بارد لدرجة أبرد من الثلج بعد صلاة الظهر في عز الصيف. وقف وهم في حالة الاحتضار لمحاولة تلقينه الشهادة لا إله إلا الله. وقف وحانت ساعتي ورأيت نفسي يمزقها التألم والعناء وقد ظهر المغطى من قبيح. أجد صعوبة في قلبي إلى جنبه الأيمن وإلى جنبه الأيسر أجد صعوبة في رفع يديه وأجد صعوبة في رجليه ونسبة لي المنظر كان ليس طبيعيا إنما من كان حاضر في هذا الغسل كان الأمر له طبيعي. وقف وقف وقف لا والله لم تكن أي رائحة في الدنيا مثل هذه رائحة الميت لا هي رائحة مسك ولا هي عود ولا هي عنبر. وقف فعندما كشفت عن وجهي تذكرته فقلت لوالده إن هذا الوجه ليس بغريب علي فقلت لي كيف يا شيخ حل بالروح القضاء وحانت ساعة السكرات حقا ولاح الموت ليس به خفاء ولاح الموت ليس به خفاء بأية حجة ألقى إلهي وروحي من عبادتي خواء وقد ختمت صحائفها بذنب وفارق التنعم والرخاء ولم أزدد مع الأيام إلا ذنوبا ما لكثرتها كفاء وبت بقربة من الله الرحمن الرحيم

أريدك أن تغسل أبي، انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم الاثنين. فقلت له: كيف أنت إمام مسجد ولا تستطيع أن تغسل أباك؟ فقال لي: يا شيخ أرجوك أن تحضر. فذهبت يا أخوان إلى منطقة كانت وعرة جدا وكان يصعب الدخول إليها بالسيارة، فدخلت باتجاه واحد في مكان ضيق ووسط أزقة صغيرة، ثم أوقفنا السيارة ونزلت راجلا ومشينا مسافة. ثم عندما حضرنا إلى المنزل ذكرت لابنه: أين والدك؟ هل هو بالمنزل أو بالمستشفى؟ فقال لي: لا يا شيخ، إنه موجود في ملحق في الدور الثاني. وكما ذكرت لكم أن هذا البيت شعبي، فطلعنا إلى الدور الثاني ثم إلى الملحق، ودخلت على والد الإمام فوجدته مستلقيا على سرير من خشب في مكان غسل ضيق، إنما كان هناك مكيف وكان إضاءة كافية لغسل هذا الرجل. فبدأت بمساعدته بتجريد هذا الرجل من ملابسه، وقمنا بتغطيته بالسترة، وبدأنا في تنجيته ثم توضئته ثم غسله كاملا. فالغريب يا أخوان أنني لا أعرف عن هذا الميت سوى أنه والد هذا الإمام. والأغرب من ذلك أنني كلما حركت جزء من جسد هذا الرجل لأغسله كانت رقبته غير طبيعية. كيف ذلك؟ كان طول الرقبة أكثر مما هو طبيعي. استغربت لطول هذه الرقبة. بعد الانتهاء من غسل هذا الرجل، كان في العقد الرابع من العمر، قمنا بتكفينه، وقبل إنزال هذا الرجل من بيته إلى المسجد للصلاة عليه سمعت من ولده يقول لبعض الإخوة: اذهبوا إلى المسجد فلان والمسجد فلان والمسجد فلان، وقولوا لهم أن الصلاة على فلان سوف يكون في المسجد الرئيسي في الشارع العام. فقلت لابنه: ماذا يعمل أبوك؟ فقال: لا تعلم يا شيخ. قلت له: لا أعلم. لماذا أرسلت الأخوة للتنبيه للمصلين في هذه المساجد الصغيرة بأن الصلاة على والدك سوف يكون في هذا المسجد الكبير؟ فقال لي: يا شيخ، أن أبي مؤذن لأحد هذه المساجد الصغيرة منذ أكثر من 30 سنة. عندها علمت أن هذه الرقبة في الغسل كانت غير طبيعية، لأن هذا الرجل كان ينادي للصلاة. أنزلنا هذا الرجل يا أخوان من هذا المكان الضيق وهذه الأماكن القديمة، ثم ذهبنا به إلى المسجد في أول الشارع. عند إدخال هذا الرجل في المسجد لم يكن الحضور يتعدى الصف الواحد، لكن يا أخوان كنت أقرأ القرآن وأدنه لصلاة الفجر، وقمنا بالصلاة، وبعد الانتهاء أحضر هذا الرجل أو هذا المؤذن للصلاة عليه. وبعد الانتهاء من الصلاة على هذا الرجل التفت عن يميني وعن شمالي ومن ورائي، فلم أجد مكان للخروج من هذا المسجد، لدرجة أن المصلين أقفلوا الشارع العام. كثرة المصلين على هذا الرجل تعدى حدود المسجد إلى الشارع العام، فتبعت الجنازة حتى إدخالها السيارة ثم انطلقنا به إلى المقبرة. وقبل وصولي إلى المقبرة وجدت الكثير الكثير من الأخوة، أعتقد أنهم منتظرين هذا الرجل، فقاموا باتباعه حتى باب المقبرة، وقمنا بإنزال هذا الرجل إلى المقبرة ودفنه ثم الدعاء له. وعند ذلك وجدت أن جنازة أخرى قد حضرت، وكان أكثر الحاضرين لهذه الجنازة التي قمت بغسلها توجهوا إلى هذا الرجل الآخر الميت الآخر. لماذا؟ لأنهم في الأصل حضروا إلى هذه المقبرة انتظارا لهذا الرجل، كان يصلي عليه في أحد المساجد القريبة من المقبرة. لكن الذي قمت بغسله كان في حي بعيد، ووصلت جنازته للمقبرة قبل وصول هذا الرجل المهم الذي كان جميع الناس في انتظاره. لذلك كسب الميت الذي قمت بغسله أجر جميع الحاضرين في هذه المقبرة بالدعاء له، ثم انتقلوا إلى الميت الآخر، فكانت بشرى خير لهذا الرجل. فسألت ابنه كيف مات، فقال يا شيخ عادة من أبي قبل أن ينزل لأذان الفجر من كل يوم يقوم باكرا ويقرأ القرآن في هذا الملحق، وفي ذلك اليوم ذهب لقراءة القرآن في هذا الملحق، وعادة ينزل إلينا ويستأذن أنه ذاهب إلى المسجد للأذان فلم ينزل كالمعتاد، فطلعنا إليه فوجدناه ممددا باتجاه القبلة وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى. فأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان هذا الرجل يا أخوان منذ كما ذكرت في العقد الرابع من العمر، وكان يؤذن منذ 30 سنة، أي كان يؤذن وهو عمره 10 سنوات وهو في حلقات التحفيظ في القرآن. كان المؤذن وأستاذه الذي يعلمه القرآن كان من جمال صوته أن يسمح له برفع الأذان. 30 سنة يا أخوان وهو يؤذن، وهو عمره 10 سنوات وهو يؤذن، ومات بهذه الطريقة ورقبته كما ذكرت أثناء الغسل والتكفين ليس طبيعي. كنت جالس داخل مكتبي في أحد المقابر التي عينت فيها كمتطوع بدون أجر أراجع بعض الأوراق، فدخل علي شاب وعليه علامات الغضب والحزن، فقال لي يا شيخ إن أخي توفي ونريد تجهيزه لصلاة الظهر. فقلت أين أخاك؟ فقال لي داخل السيارة يا شيخ. قلت قم بإنزاله داخل المغسلة وضعوه على دكة الغسل حتى أبدل ملابسي. فدخلت على هذا الشاب وكان في العقد الثالث من العمر، وكان داخل المغسلة 2 من أقاربه وأخاه وأحد أصدقائه أحد زملائه. كان هذا الشاب بملابسه لأنه توفي داخل المنزل، فقمت بالبدء بتجريده من ملابسه بواسطة المقص بدءا من كمه الأيمن حتى الرقبة، ثم نزولا من الرقبة حتى رجليه. إنما وجدت في هذا الشاب أنه كان ملفوف الرأس بشماغه لفة غير طبيعية كأنه مشنوق، فقمت بنزع هذا الشماغ بصعوبة من وجهه، وليتني لم أفعل. عندما كشفت عن وجه هذا الشاب ليتني لم أفعل يا أخوان، كأنني كشفت عن فتحة مجاري للمياه. لماذا يا أخوان؟ لأن هناك ريح صدرت من فم هذا الشاب لم أستطيع تحملها. ريح نتنة، ريح عفنة، ريح نافذة قوية لم يستطيع أقربائه تحمل هذه الريح، فخرجوا من داخل المغسلة. بقيت أنا وأخاه وأحد زملائي، فلم أستغرب من أخاه وزميله أنهم تأثروا من هذه الريح. لماذا؟ لأنني وجدت هذه الريح تصدر منهم أيضا. أتعلمون يا أخوان ما كانت هذه الريح التي تفوح من فم هذا الميت؟ كانت ريح الدخان والعياذ بالله، كأن هذا الميت مات وهو يشرب الدخان. ريح نتنة تصدر من هذا الميت لدرجة أنني فقدت توازني، فقمت بوضع قطعة من القطن عليها قليل من الطيب داخل أنفي لتغيير هذه الريح، ولم يتأثر أخاه وزميله من هذه الريح. لماذا؟ كما ذكرت، لأنني وجدت بكة الدخان في جيب أخي، فقمت بتجهيز وغسل هذا الشاب وأنزلناه إلى النعش لتكفينه، ثم أردت أن أضع بعض الطيب على أماكن السجود التي كان يسجد فيها لله في المسجد ولتخفيف هذه الريح عنه، فقمت بدهن جميع مواضع السجود وقمت بدهن جسده كاملا بهذا الطيب، ومع ذلك يا أخوان لم أستطيع أن أخفف ريحة هذا الدخان من جسده. وبعد تكفيني قمت بوضع زجاجة أخرى من هذا الطيب إلى الكفن، لدرجة أن أي واحد يشاهد هذا الميت وهو مكفن وعليه علامات خارج الكفن من بقع يظن أن المغسل لم يحسن غسله، أن هذه البقع كانت من الطيب لتخفيف ريحة الدخان التي تصدر من هذا الميت، ومع ذلك لم أستطيع تخفيف هذه الريح. ثم وضعنا عليه الغطاء الأخير، ووضعت فوق الغطاء بعض الطيب، ولا زال ريحة الدخان تملأ هذه الغرفة. العبرة ليست هنا يا أخوان، العبرة عندما خرجت من باب المغسلة للتوجه لدورات المياه للاستحمام. كان خارج المغسلة الكثير من الإخوة منتظرين بعض الجنائز لتجهيزها في المقبرة، فكان في ذلك اليوم أكثر من 4 جنائز، منها جنازة لامرأة وجنازة لرجلين وجنازة هذا الشاب الذي قمت بغسله. لحظة زي كده أقول يعني، فوجدت أحد الإخوة يذكر أو يقوم، وعند خروجي وجدت أحد الإخوة يصرخ في الحاضرين ويقول أمام الناس: ألم يجدوا غير هذا الشيخ المدخن ليغسل موتانا؟ وقالها أكثر من مرة ولم أعيره أي انتباه، وذهبت إلى دورات المياه، ثم عدت ثانية فوجدت هذا الرجل يقف في وسط المدخل ويشير إليه ويقول لي: يا شيخ، ألا تتقي الله تغسل موتانا وأنت تدخن؟ اتقي الله يا شيخ، كيف تغسل موتانا وأنت تدخن؟ فمسكت من يده ثم قمت بإدخاله إلى داخل المغسلة، ثم كشفت عن وجه هذا الشاب وقلت له: جزاك الله خيرا يا أخي، لقد قمت بالصراخ علي أمام الناس واتهمتني بهذه الريح النتنة أنها صادرة مني، إنما هي من هذا الميت الذي قمت بإحضاره إلى المقبرة. فقال: كيف يا شيخ؟ قلت له: هذا هو الشاب أمامك، وهذه الريح لا زالت في الغرفة، فاقترب من هذا الشاب وأشتم هذه الريح فلم يستطيع تحمل هذه الريح، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال لي: يا شيخ، الآن سوف أخرج وأقول للحاضرين أن هذه الريح ليست من الشيء. فقلت له: لا، لا تفعل ذلك، لأنك لو خرجت وقلت ذلك سوف تفضح هذا الشاب، إنما أنا أتحمله، لأن كل الموجودين في الخارج لن يصدقوا أن هذه الريح من مغسل الأموات، لكن لي طلب عندك. قال: أبشر يا شيخ. قلت: ميتك هذا لا نستطيع الصلاة عليه في المسجد. قال: كيف يا شيخ؟ إن هذا شاب مسلم وشرب الدخان معصية، والله هو الذي سوف يحاسبه على هذه المعصية. فقلت له: نعم، لكن أنت كما تعلم أن الملائكة تتأذى من رائحة البصل والثوم والكرات في المسجد، فكيف بهذه الريح النتنة التي تصدر من هذا الميت؟ ولا تنسى أن هناك أكثر من جنازة سوف يصلى عليها في هذا المسجد، فلو أحضرنا هذا الشاب إلى هذا المسجد للصلاة عليه سوف يعتقد ويظن الكثير من المصلين أن هذه الريح صادرة من نفس الميت الذي حضروا للصلاة عليه. فقال لي وهو غاضب: لا يا شيخ، لا بد لنا أن نصلي على هذا الشاب في المسجد. فقلت له: إن الحكم بيني وبينك إمام المسجد، فدعنا نذهب إليه سويا. فذهبنا إلى إمام المسجد وقلت له في عجالة ما حصل لهذا الشاب وهذه الريح النتنة التي تصدر منه. فقال لي الإمام: هل أحسنت غسله يا شيخ؟ قلت: نعم، غسلته 3 ثم 5 ثم 7، ثم طيبته ولم أستطيع تخفيف هذه الريح. فأراد الإمام أن يحضره، وذلك لمزيد من التأكيد. فقبل أن يفتح باب المغسلة وإذا بهذه الريح تخرج من هذه الغرفة إلى وجه هذا الإمام، فلم يستطيع الإمام الدخول، وقام بإقفال باب المغسلة وقال لمرافقه، فقال: هذا الميت لا نستطيع الصلاة عليه في المسجد، صلوا عليه داخل المقبرة. فقام غاضبا هذا الرجل وذكر له مثل ما ذكر لي، إلا أن الإمام أصر على أنه لا يصلى على هذا الرجل داخل المسجد. فلكم أن تتخيلوا يا أخوان، أخرجنا هذا الشاب من المغسلة ووضعناه للصلاة عليه في ممر المدخل، وطلبت من الإخوة الحاضرين لأكثر من مرة: يا أخوان، يا مسلمين، دعونا نصلي على هذا الشاب لنقوم بدفنه. فلكم أن تتخيلوا يا أخوان، بعد أن قلت لهم وطلبت منهم أن يشاركوني في الصلاة على هذا الشاب، لم يقم ولا أحد من الأخوة الحاضرين داخل هذه المغسلة للصلاة على هذا الشاب. قام أحد الأخوة وقال لي لاختصار الوقت، قال: اسمع يا شيخ، نحن حضرنا ولدينا جنائز هنا للصلاة عليها، فنحن أولى بالصلاة على الجنائز التي حضرنا لأجلها، صلي على هذا الشاب يا شيخ وأسرع بدفنه. فقمت أنا والعاملين المقبرة وبعض مرافقيها، البعض فقط، البعض الآخر رفض الصلاة على هذا الشاب. لم نتعدى أصابع اليدين يا أخوان، لم نتعدى أصابع اليدين في الصلاة على هذا الشاب. ثم قمنا برفعه والذهاب به إلى القبر، وهنا كانت العبرة يا أخوان. أنتم كما تعلمون عند إنزال الميت إلى داخل القبر نقوم بإنزاله، ويدخل الميت من جهة رأسه سل، ثم نقوم بوضعه على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، ثم نقوم بحل الأربطة. وعندما أنزلنا هذا الشاب وقف، كان من حضر معايا الغسل أخاه وأحد أصدقائه واثنان من أقاربه كانوا داخل القبر. فعند توجيه هذا الشاب إلى القبلة وبدأت بحل الأربطة، فوجدت شيئا يتحرك من جهة رأسه. فعندما التفت عن يميني وجدت وجهه إلى عكس القبلة، فأردت أن أتأكد أن ذلك لم يكن مقصودا، فحاولت توجيه وجهه إلى القبلة مرة أخرى، وقمت بحل عقدة من الأربطة، إنما وجدت للمرة الثانية أن وجهه على عكس القبلة، لدرجة أن أخاه أنهار داخل القبر وأصابه شلل مؤقت من منتصف رجليه. فقال لي: يا شيخ دعني أحاول توجيه أخي إلى القبلة. فقلت له: تفضل. ثم خرجت من القبر واتصلت بأحد المشايخ جزاه الله خيرا، وشرحت له ما حصل لي منذ بداية غسل هذا الشاب. فتوقعوا يا أخوان ماذا قال لي الشيخ، ماذا قال لي الشيخ؟ قال لي وهو يبكي: أتريد أن تعصي الله يا شيخ؟ أتريد أن تعصي الله؟ الشيخ ينهرني ويقول لي: أتريد أن تعصي الله؟ فقلت له: كيف يا شيخ؟ قال: ألم تكتفي بما وجدته من هذه الريح النتنة أثناء الغسل ومن رفض بقية الأخوة للصلاة عليه ثم إنزاله للقبر، وقمت بتوجيهه للقبلة مرة ومرتين ولم يتوجه للقبلة، وتريد أن تعصي الله وتريد أن توجهه للقبلة عنوة وبالقوة؟ ادفنوا هكذا، ادفنوا هكذا. وأقفل الخط. فنزلت لأخرج من كان داخل القبر، فوجدت أن أخاه قد انهار كليا من محاولته لتوجيه أخاه باتجاه القبلة، حتى أنني وجدت شكل الكفن من ناحية الرأس ليس طبيعيا من محاولته لتوجيه أخاه للقبلة. فقمنا بإخراج أخاه من القبر وهو محمول على الأكتاف لأنه منهار جدا ولا يستطيع المشي أو الوقوف بسبب ثقل رجليه من هول المنظر الذي رآه. قمنا بإدخال هذا الأخ إلى داخل المكتب عندي، ثم أخرجت من كان بالمكتب وأقفلت المكتب، ثم قلت له: كيف مات أخوك؟ فقال لي: يا شيخ، كما هو موضح لديك بتصريح الدفن وتبليغ الوفاة، قلت: أنت شاهدت بنفسك ماذا حصل لأخاك في داخل المغسلة. فأخذ يبكي ويقول لي: استر أخي، الله يسترك، استر أخي يا شيخ، الله يستر. قلت له قل لي، فقال لا أستطيع. قلت له إن لم تذكر لي سوف أخرج من هذا المكتب وأذكر لكل الموجودين داخل المغسلة ماذا حصل لأخيك داخل هذا القبر، وأنا لا أعني ذلك يا أخوان. منذ بدايتي بهذا العمل النبيل منذ أكثر من 14 سنة لم أقوم بفضح أي ميت أو أذكر محاسنه أو عيوبه أو أذكر اسمه أو جنسيته أو مكان دفنه، إنما أردت أن أخوفه بذلك. فعندما أردت فتح باب المكتب قام أخوه وأخذ يقبل رأسي ويقول لي يا شيخ أستر أخي الله يسترك، أستر أخي الله يسترك. فقلت له احكي ماذا رأيت في القبر وما الذي جعلك بهذا المنظر. فقال يا شيخ إن سبب انهياري داخل القبر ليست من ريحة الدخان التي صدرت من أخي أثناء الغسل، وليست من رفض الإخوة أن يصلوا عليه، إنما لهول المنظر الذي رأيته داخل القبر. قلت ماذا؟ قال من منظر وأنت تريد توجيه أخي إلى القبلة، ثم عند حلك للأربطة نجد أن وجهه اتجه إلى عكس القبلة، فأصابني الانهيار. لقد تذكرت أن أخي كان لا يوجه وجهه للقبلة في المسجد، فأراد الله أن يفضحه داخل القبر ولا يريد توجيهه إلى القبلة، فأصابني هذا الانهيار. لقد أنهرت يا شيخ عندما تذكرت أن أخي لا يصلي، لم يوجه وجهه للقبلة، فكيف له وهو ميت أن يتوجه وجهه للقبلة؟ فقلت له لماذا لم تذكر لي ذلك أثناء الغسل؟ فقال لي يا شيخ إن أخي يصلي، إنما كان يصلي رياء ونفاق، فكان يجمع ويقصر دون سبب لذلك، وإذا كانت هناك مناسبات فإنه يجمع جميع الفروض دفعة واحدة، وفي بعض الأيام وبعض الرحلات لا يصلي هذا اليوم كله. والعناء وقد ظهر المغطى من قبيح المعاصي وانجلى عنه الغطاء، كتبت صحائفي ذنبا وإثما، فهل يجدي لدى الموت العزاء؟ وهل يجدي النحيب إذا تمادت بي السكرات أو حل البلاء؟ وأبصرت الطريق وكنت آما، وما يجدي وقد حان الجزاء. وقف في المقبرة بعد صلاة العشاء، قال إنهم سوف يحضرون بعد لحظات أو بعد دقائق، إنما أنا حضرت قبلهم حتى لا تقفلوا المقبرة. ثم أحضروا هذا الشاب بسيارة خاصة وأدخلوه إلى المغسلة، ثم بدأت بتجريد ملابسه. كان هذا الشاب قد أحضروه من ثلاجة المستشفى، وبدأت بتجريد ملابسه، وعندما كشفت عن وجهه وجدت والعياذ بالله أن لون وجهه يختلف عن بقية جسده، من منبت شعر الرأس حتى أسفل الدقن، ومن شحمة أذنه اليمنى حتى شحمة أذنه اليسرى أسود مثل الفحم، وكان تغير الوجه ليس طبيعيا، وذلك بأن وجهه كان كأنه مشوي على النار، أما بقية جسده فكان في حالة طبيعية. فذكرت لمن كان معي هل مات هذا الشاب في حادث؟ فقالوا نعم، لكن عندما انتهيت من غسل هذا الشاب، وكان يا إخوان كلما أردت تحريك عضو من عضو هذا الشاب لغسله أجد صعوبة في قلبه إلى جنبه الأيمن وإلى جنبه الأيسر، أجد صعوبة في رفع يديه، أجد صعوبة في رجليه، والأكثر صعوبة والعبرة في ذلك أن وجهه عند غسله كان في عكس الاتجاه للقبلة في دكة الغسل. نحن في دكة الغسل عمل خصيصا إلى القبلة، لكن هذا الشاب في أثناء غسله كان ينحرف في الغسل عن القبلة، بالنسبة لي المنظر كان ليس طبيعيا، إنما من كان حاضر في هذا الغسل كان الأمر له طبيعي. عندما انتهينا من غسل هذا الشاب قام أحد الإخوة باستدراجي داخل المسألة وقال لي يا شيخ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، لقد كذب من كان برفقته ولم أستطيع تحمل ذلك. فقلت كيف؟ قال يا شيخ هذا الشاب لا يصلي ولا عمره صلى ركعة لله تعالى، ولم يمت هذا الشاب كما ذكر لك الإخوة أنه مات في حادث، لقد مات موت طبيعية يا شيخ، وجدناه في منزله وهو ميت، إنما كان لا يصلي يا شيخ ولو مرة أو يوم من الأيام في المسجد. فجهزت هذا الشاب وعند إخراجه خارج المغسلة للصلاة عليه طلب مني من كان برفقته أن أصلي على هذا الشاب، فرفضت ذلك، فقلت لهم صلوا على ميت، صلوا على ميتكم وقوموا بدفنه مع الإخوة العاملين في المقبرة، فأسأل الله لي ولكم أن يحسن لنا الخاتمة، أسأل الله تعالى أن يحسن لنا خاتمتنا يا أخوان. وقفا. أما القصة الثانية التي أرويها لكم حصلت لشاب في الثلاثينيات من العمر، أحضروه إلى المغسلة وكان برفقته بعض معارفه وأخوانه، فوجدت من أحد الإخوة يقوم بإخراج جميع من كانوا موجودين في المغسلة، من ضمن الله أخرجهم والد الميت، فأفتكرت أنه هو الولي أو الأخ الأكبر لهذا المتوفى. فعندما بدأت في تجريد ملابسه فوجدت الأخ هذا يبكي بحرقة شديدة، يبكي بصوت، فأستغربت لذلك، فحاولت أن أركز في عملي، إنما من شدة بكاء الشاب هذا دعاني إلى سؤالي، فقلت له الله يجزيك خير أدعو لأخوك بالرحمة والشفقة، فهو الآن في موضع الرحمة والشفقة. فقال لي وهو يبكي إنه ليس أخي، إنه ليس أخي. فأستغربت كيف ليس أخوه ويقوم بإخراج أبوه والده وأخوانه من المكان الغسل ويبقى هو لوحده. فقال لي يا شيخ حاولت أن أستدرج في الكلام عشان أخفف بكائي، فقال لي يا شيخ هذا أكثر من أخي، هذا أكثر من أخي وأبي. فقلت له كيف الله يجزيك خير؟ قال لي يا شيخ درسنا الابتدائية سوا، ودرسنا المتوسطة سوا، ودرسنا الثانوية سوا، وأتخرجنا سوا، وعيننا الاثنين تعينوا سوا في دائرة حكومية سوا، وتزوجوا أختين سوا، وربنا رزق كل واحد ولد وبنت، وساكنين في عمارة سوا، كل واحد أخذ شقة قبال الثاني، كل يوم يروح الشغل عملهم بسيارة، واليوم الثاني يروح بسيارة الأخ الثاني. إذا فطر مع صديقه هذا فالعشاء في البيت الثاني والغدا في البيت صديقه الآخر. فبيقول لي أسألك بالله يا شيخ هل مر لك أخوان شغلة بالطريقة هذه؟ فقلت لا والله، وأنا أسألكم بالله هل مر عليكم هذا؟ قلت له أخي شقيقي أنا يعمل، لا أشاهده إلا في المناسبات. فقلت له أدعيله الله يتغمده برحمته، وقمنا بالصلاة عليه ودفنه بعد صلاة الظهر. العبرة ليست هنا يا أخوان، العبرة أنه في المقبرة يوجد في الصف الواحد بما يساوي 30 قبر. هو من النادر جدا إذا صليت على جنازة الصبح في المقبرة كمثال رقم 17 وحضرت لصلاة العشاء تجد أن القبر وصل ل 22 أو 23. فمن النادر جدا أنه ما ندفن في هذه المقبرة في أوقات الصلاة. الحكمة هنا يا أخوان، ثاني يوم في العصر جابوا لصاحبه، ثاني يوم جابوا لصاحبه الذي كان يغسل صديقه وينوين المقص والشاش أحضروا له هو ميت. فعندما كشفت عن وجهه تذكرته فقلت لوالده إن هذا الوجه ليس بغريب علي. فقال لي كيف يا شيخ، هذا كان أمس معك يغسل صديقه. فقلت له ما سبب وفاته؟ قال أرادت زوجته أن تقضي لطعام الغداء، فقال لا سيبيني أنام شوية حتى صلاة العصر وأقوم لتجهيز العزاء لصاحبي لليوم الثاني. فعندما جاءت لتيقظه للصلاة وجدته ميت، أحضروه وقمت بتغسيلي ودموعي على صدره. لم أكن أتصور وأتخيل هذا الرجل كان بالأمس يقف معي يساعدني في غسل زميله والآن نقوم بغسله. والعبرة في أكثر من ذلك يا أخوان، سبحان الله، أنني قمت بدفنه في القبر المجاور لصديقي، ما ليس بينه وبين صديقه غير الحاجز الجدار، وهذه نادرة ما تحدث. وسبحان الله، كانوا في الدنيا سوا في الآخرة سوا. أسأل الله لي ولكم التفات في الدنيا والآخرة، وأسأل الأخوين هذا والصديقين، أقول لهم الأخوين لأنهم أكثر من أخوين، أن يتغمد الله برحمته وأيقن من هناك بأن رب عظيما ما لقدرته انقضاء يجازي بالذنوب وبالمعاصي فلا يغررك يا هذا اجتراء. نشوف من الأخوان إذا كان عنده أي سؤال، من الأخوة الموجودين معنا على نفس الخط إذا كان عندهم أي سؤال فأنا جاهز للرد على أسئلتهم فيما يتعلق بالأموات. السائل هنا يسأل سؤال يقول يا شيخ، هل رأيت جسد ميت لما يتغير بعد حفر القبر بعد فترة من الزمن؟ فأقول للسائل نعم، وجدنا بعض الحالات لكن لم نتأكد أن جسده لم يتغير، إنما كان الكفن بحالته الطبيعية كاملة ولم نلمس جسد الميت لعدم الإمساس بحرمته. ويوجد 3 حالات من هذه الحالات موجودة في مدينة جدة. والسؤال الثاني يسأل، هل شاهدت يا شيخ إنسان يحتضر؟ نعم، لقد استدعيت أكثر من مرة لإخوة في المستشفيات وفي المنزل وهم في حالة الاحتضار لمحاولة تلقينه الشهادة. وأذكر لكم قصة بالمناسبة هذه يا أخوان، استدعيت لمؤحد المستشفيات الحكومية لتلقين أحد المحتضرين، وقد سبق وأن حضرت له وهو على فراش المرض في بداية المرض، كان والعياذ بالله لديه مرض سرطان في الرئة، فكان يكلمني بصعوبة، وعندما أذهب من عنده بعد انتهاء الزيارة كان يقول لزوجته وابنه خلوا الشيخ اللي حضر عندي ينتبه على نفسه وأنا أولى، ويركز على الحالة هذه على أنا أولى 3 مرات. كل ما يفيق في المستشفى كان يقول لزوجته الشيخ حضر، يقولوا له لا ما حضر. قال إذا حضر قولوا له أنا خلي ينتبه لنفسه وأنا أولى. ولم أعرف يا أخوان ماذا يقصد بأن أولى، إلا يوم الأحد بعد صلاة المغرب استدعوني لأنه أدخل إلى العناية المركزة، فدخلت عليه أكلمه: يا أبا فلان، بأحب الأسماء التي كان ينادى بها بالدنيا، فلم يرد علي. وجدت فقط جهاز الأكسجين على أنفه في شهيق وزفير، ولم يحرك ساكنا. فقمت بلمس رجله، حسيت رجله من أسفل القدمين، فوجدت برودة حتى منتصف جسدي كله بارد. فتأكدت أنها من علامات الموت، وبصره كان مشخص إلى السماء. فيكلمه ولده وزوجته وهو لا يعي شيئا. فمسكت ولده خارج المستشفى، قلت له: يا فلان، ترى والدك في سكرات الموت، فخليك بالقرب منه، عندما الأجهزة تنقطع أقول لك ماذا تفعل. فقبل ما أخرج من عند الميت، يا أخوان، أخرج من المحتضر، قمت بمسح على جبينه وصدره ويده اليمنى، أمسح وأقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لعسى ولعل الله أن يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. عندما نزلت إلى آخر يدي اليمنى، فأدار يده ومسك يدي، مسك يدي كأن الكلمة كانت عليه قوية، فمسك يدي وأتك عليها، فعرفت أنه لا يريد أن نذكرها مرة ثانية، فقد ثبته الله بإذن الله تعالى على هذه الشهادة. عندما كان على فراش المرض، أقسم لكم بالله العظيم، كان وجهه هيكل عظمي، جميع خدوجه هذه داخلة إلى داخل الرأس كده. كان تخيل الميت هذا أمامي شيء هيكل عظمي، وأنا تأكدت أنه ما حيعيش بالشكل هذا. لكن سبحان الله يا أخوان، بعد ما مسك يدي وضغط عليها، فوقفت عن الكلام، خرجت لولده لابني وقلت له: ترى أبوك يصارع سكرات الموت. فعند وقوف الأجهزة لا تخلي أحد الممرضين والممرضات الغير مسلمين أن يقربوه، وأن يغمض عينه ويضع يده اليمنى على يده اليسرى. والحالات التي تحدث في مثل حالة الميتة. ثاني يوم يا أخوان، كان عندي محاضرة في مجمع 1600 طالب، كانوا ينتظروا هذه المحاضرة من أسبوعين في تمام الساعة 9 صباحا، على أساس إنها فقط حصتين، لكن مدى تأثر الطلبة والمدرسين طلب مني مدير المدرسة أن أواصل حتى نهاية الدوام، وأنا بألقي المحاضرة والتليفون، التليفون المحمول في جيبي على الهزاز، أسمع يهز لكن لا أستطيع الرد عليه، أنه سبق وأن كنت ألقي محاضرة ورديت على المحمول، فأحد الأخوة قال لي: يا شيخ، أنت جاي تلقي محاضرة ولا تتكلم في المحمول؟ فمن بعد أسرت المحمول أضعه على الصامت، وبعد انتهاء المحاضرة أقوم بالرد على الاتصالات. خرجت من المدرسة الساعة 1:30 ظهرا، وعند باب السيارة أخذت المحمول، فوجدت 48 مكالمة لم يرد عليها، كانت 11 مكالمة من زوجتي و 18 مكالمة من ابنه. فرديت على ابني وهو شاف رقمي، فأول ما رد علي قال لي: فينك يا شيخ؟ أبوي انتقل إلى رحمة الله، أبي انتقل إلى رحمة الله الساعة 10 يا شيخ ونحن ندب عليك الهاتف فلم تجبني. فقاموا بغسله في المستشفى، فزوجته بتقول لي لابنها إنها زعلانة من الشيخ اللي هو أنا، حتى أخوانه كلهم زعلين، لأني أنا ما كنت أفهم الشخص هذا وهو يقول لزوجته لابنه خلي الشيخ ينتبه لنفسه ويقول أنا أولى أنا أولى أنا أولى. فشرحها لابنه كلمة أنا أولى معناها إنه كان الأخ هذا يوصي إني أنا أولى بغسله، كان يريد أن يوصي إن أنا أقوم بغسله. كل ما كان في المنزل كانوا زعلانين مني لأني لم أنفذ الوصية. فقلت فين فلان؟ قالوا الآن سوف يحضرون من المستشفى جاهز مكفن، سوف يحضرون للبيت لأولاده يسلموا عليه وبناته، ثم سوف يدفن في مكة. فقلت خلاص أنا أحضر إلى المنزل حتى إن أخاه ما في داعي لحضورك يا شيخ، كان حضورك أولى في غسل صاحبه، فأنا لا ألومه في الموقف الذي كان فيه. فحضرت أخواني إلى المنزل قبل حضور الجنازة، ودخلت إلى المجلس وكل الأنظار تتجه لي بنظرات غريبة، نظرات كلها زعل. أحضروا الجنازة وقاموا أولاده وبناته بالسلام عليه، ونقل بواسطة سيارة أحضرت عن طريق ابنه عن عمل ابنه، لم أحمله في سيارتي. فقلت من الواجب أني أحضر دفنه مدام لم أحضر ولم أغسله ولم أنفذ الوصية، فأولى أني أدفن الرجل هذا. ركبت معهم السيارة، وعندما توجهنا إلى طريق مكة بعد حوالي 30 كيلو كان في مطب، فتحركت الجنازة في السيارة، حركت من نفس النعش مع المطب هذا. فقلت لأخوه الكبير ضع يدك على النعش على حافة النعش أمسك الجنازة إذا في لفة تانية ما تطير. فوضع أخوه يده الاثنين على النعش داخل النعش، فحس ببلل داخل النعش، فقال لي يا شيخ قبل أرفع يدي حاسس يدي فيها بلل رطوبة. فقلت له أرفع يدك، رفع يده وجد فيها مادة لزجة رائحة كريهة. فكشفت الغطاء عن الميت، فوجدت من كتفه إلى أسفل الركبة من حافة النعش، حافة النعش الموجودة عليه دم، وبما يسمى بالصديد القيح، يعني باقي شوية وينزل من خلف النعش، ماشي في خلف النعش. فرفعت الميت على جنبه الأيمن، فوجدت الكفن كله دم. أنا لم أحضر بسيارتي، لكن شوفوا إرادة الله يا أخوان. طلبت من أحد الإخوة أن يسبقني إلى مغسلة الأموات في مكة ويحضر معه كفن، لأنه بالطريقة هذه لا نستطيع إدخاله إلى الحرم المكي، وريحة الصديد هذه صادرة منه والدم يغطي كامل الكفن. فذهبت به إلى مغسلة الأموات في مكة، وكان بانتظار من أحد الإخوة ومعه الكفن. لو أني أخذت بسيارتي كان موجود معي أكفان في السيارة، إنما أخذنا بسيارة شركة ابنه. أخذت إلى المغسلة يا أخوان، ومشيئة الله يريد إني أنا أغسله، شوف الحكمة يا أخوان، وفكيته فعلا في المغسلة وغيرت له الكفن، وهول ما رأيت يا شباب الرجل كل من حضر الغسل معي من أقربائي لم يصدقوا أن هذا هو الميت اللي مات في المستشفى. يما كشفنا عن وجهه أقسم لكم بالله العظيم أن وجهه رجع كما هو، امتلأ جسده كله لحم ورجع حالته الطبيعية. تقول أن الرجل هذا لم يمكث في المستشفى ولا دقيقة. وقمت بتغيير الكفن لأن الأخ اللي موجود في المستشفى، عشان كده أنا أنصح بالنسبة للأخوان الذين يحضرون الدفء الغسيل أن يقف أحد مع المغسل ليرى مدى فقه وعلمه في تغسيل الأموات. عندما نزعوا عند رقبة الميت كان في أنبوب، وفي جنبي كانت في أنبوب في الطوارئ، فلم يلاحظ المغسل هذا الشيء وقام بغسله بسرعة وتكفيني. فعندما راحت ارتاح الجسد في الطريق الحرارة، فبدأ ينزف من الفتحات الموجودة في جسده. وقمت غسلته يا أخوان، وصلينا عليه في الحرم، وكان يوم اثنين أعتقد والناس صائمة صلوا عليه، ودفن لحد وقمت بتلحيده. فهذا إجابة للأخ الذي يسأل هل شاهدته حين يحتضر. السؤال يسأل السائل يقول أنت يا شيخ حكيت قصة الميت الذي تفوح منه رائحة مسك، فهل لنا بوصف هذه الرائحة الطيبة وهل هي مثل مسك الأرض؟ أقول لا والله لم تكن أي رائحة في الدنيا مثل هذه رائحة الميت، لا هي رائحة مسك ولا هي عود ولا هي عنبر لو اختلطت جميعا مع بعض. أقول للسائل إن الريحة هذه في المكان الذي كفنت فيه الميت وعرقي يتصبب من جبيني، قمت بمسح العرق من أنفي. أقول للسائل إن هذه الريحة جلست في أنفي مدة 3 أيام لم تذهب من أنفي حتى اغتسلت من جنابه، فهي لا أستطيع وصفها يا أخي السائل، أهي ريحة مسك أم عود أم عنبر؟ رائحة نافذة تصل إلى النخاع في الرأس. فجزاك الله خير، وأسأل الله لي ولكم أن يحسن لنا خاتمتنا. الأخ يسأل هل ينبغي أن نخاف من مغسل الموتى أم من الموت نفسه، أم هل ينبغي أن نخاف من لقاء الله عز وجل وقد طلبنا أنفسنا باتخاذ أولياءنا وآلهتنا غير الله؟ أقول للسائل الله يجزي خير، مغسل الأموات بشر مثله مثل إمام المسجد ومثله مثل المدرس ومثله مثل أي إنسان، فهل يخاف الإنسان من إمام المسجد أو من المدرس أو من الطبيب؟ الخوف يا أخوان الخوف من الله وليس من مغسل الأموات. بالنسبة للموت لا بد من تذكر الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان يقول قد نهيتكم عن زيارة القبور، قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفظع منه. فأقول للسائل لا تخاف من مغسل الأموات ولا تخاف من المقبرة، إنما تذكر الله فهو بيده يأتينا ملك الموت. السائل يسأل يريد أن نحكي له قصة خاتمة سيئة لأحد العاصين، فأقول وبالله التوفيق يا أخي السائل أنا لا أعرف طبيعة الميت إذا كان من العاصين أو من الملتزمين، والسبب أن حالات سوء الخاتمة وحسن الخاتمة لا تظهر على كل ميت تقوم بغسله، قد يعد علي أكثر من 10 لا أجد فيهم أي علامات تدل على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، وقد أحضر حالات غسل 2 أو 3 وراء بعض تكون فيها حسن خاتمة وسوء خاتمة. فأنا لا أعرف بالنسبة لغسيل الميت إذا كان هذا الميت أحد العاصين، لكن أنا أحكي وأسرد لكم القصص التي وقفت عليها شخصيا. سائلة هنا تسأل الأخت سؤال وجيه جدا، تقول هل الأحداث التي تشاهدها أثناء تغسيلك للميت والذي تأخذها على أعمال الإنسان في حياته يلاحظها كل مغسلين الأموات في أي بلد وأي مغسل، أو هي من الأشياء الخاصة لمغسلين معينين؟ أولا نرد على السؤال الأول، أقول للأخت أن الأحداث التي تشاهدها يلاحظها كل مغسلين أموات، نعم ليس هذه الأشياء يا أخت إن يشاهدها نفس فقط المغسل، فكل من حضر الغسل يشاهد هذه الأحداث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليغسل موتاكم المأمونون الأمين الذي إذا رأى شيء في الميت يستر عليه. لكن نحن نذكر القصة يا أخت ولم نذكر الاسم ولا الجنسية ولا المكان ولا ما يحدد حالة الميت، فقط نذكرها للعبرة. والأحداث التي مرت عليها يا أخت مرت على كثير من المغسلين. أما بالنسبة لسؤالك الثاني هل هي أكيد دليل على من الأدلة التي تثبت لنا هل هذا الإنسان خير أم لا، فأنا أوجه السؤال هذه لك يا أخت، إذا كان ميت قمنا بغسله وتصدر منه هذه الروائح الزكية وسهولة في التغسيل، وإمام المسجد يقوم بتزكية الميت، وبين الفرق أن يموت على معصية وأن يرفض توجيهه إلى القبلة وأن يسود وجهه، فمن سؤالك تجدين الفرق بين الإجابتين جزاك الله خيرا. وبالمناسبة هذه أخت طلب مني الإخوان أن أذكر قصة المرأة التي رفضت دخول القبر لعلنا نختم بها هذا الاجتماع المبارك بإذن الله. أحضر لي مرأة لتغسيل عندي في المقبرة، وكان حضورها من البداية حضور لا يليق بالميت. أحضروها في سيارة مكشوفة في عز الظهر في شمس محرقة، وكان تحت المرأة الميتة فراش من الإسفنج، فمع طول الخط حتى وصولها للمقبرة الأخوان كانوا متمسكين في سيارة النقل ولم يتمسكوا أو يمسكوا المرأة من الاهتزاز في السيارة، فوصلت عند المقبرة والمرأة على حديد السيارة، الفرش في جهة وصلت على نفس الحديد، أنزلوها وأدخلوها إلى المقبرة ليقوموا الأخوات بغسلها. بعد ما قاموا بغسلها وكنا قمنا بالصلاة عليها في المسجد، والعبرة هنا يا أخت كانت غسلها غسل عائلي كما تذكر الأخوات اللي قاموا بغسلها، والصلاة عليها كان صلاة عادية لم نلاحظ أي شيء. لكن العبرة هنا يا أخت عندما أردنا تنزيل هذه المرأة

وسلسلة قادمة مع شيخ عبد الفتاوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغني الدمع أم يجد البكاء إذا ما حل بالروح القضاء وحانت ساعة السكرات حقا. وفي ختمة هذه الوقفة التي كنا فيها سويا نستمع إلى قصص واقعية مما رأته أعين من عاشوا للحظات المعلومة قبل أن يودعوا الترم، وما يخفي ظلام القبور أعظم وأشد. نسأل الله عز وجل أن يجعل منها عبرة ترقق قلوبنا وتقوي عزائمنا لنسلك طريق التوبة، إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.